مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية. بنستعرض مجموعة من أقوى المواقف اللي بيرويها أشخاص مروا بيها أو كانوا شهود عليها أو سمعوا بيها، وانت كمان تقدر تشارك معنا لو عندك تجربة حقيقية وعايز تكون من ضمن حلقتنا. النهاردة تجربتنا أو حلقتنا بالكامل حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب، ومش هتتذاع في أي مكان تاني. القرين اللي بنتكلم عنه دايما باختصار مخلوق من الجن، بيلازمنا من أول ما بنتولد لحد لما بنموت، علشان كده بيتقال إنه قرين بيقترن بوجودك وبوجودك. كل واحد مننا ليه قرين قاعد دلوقتي بيشاركك اللحظة وانت بتسمع وسهران في الليلة الجميلة دي، بيسمع وعنده فضول يعرف انت بتسمع ايه وبتشوف ايه. تعالوا على طول لتجاربكم اللي بتشاركونا بيها. محمد عصام: مبدئيا كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد، أنا من مدمنين القصص بتاعتك وكل حاجة بتقدمها، ما بعرفش أنام غير وأنا بسمعك، لدرجة أن أنا ممكن أفضل صاحي لحد تاني يوم، وساعات أسمعك 5 دقايق وأنام. المهم أنا عاوز أقولك على قصتي وتجربتي، وقسما بالله كل تفصيلة حصلت معايا أنا مش بكذب فيها. أنا كنت في تالتة إعدادي ونقلنا لشقة جديدة. الشقة كانت في الدور الأخير، والشقة اللي قصاد مننا كانت اتوفت فيها واحدة ست في حادثة قتل، ومن وقتها والشقة مقفولة. احنا لما سكننا هناك ما كناش نعرف الحقيقة بالموضوع ده، وكان بيننا وبين الشقة دي حيطة مشتركة زي ما تقول شقتين كده جنب بعض في أي عمارة. عاوز أقولك يا يونس إنه كل يوم الساعة 2 بالليل بالظبط وفي نفس الميعاد اللي حصلت فيه الجريمة، الأسانسير كنا بنسمعه بيطلع للدور الأخير لوحده، وهو الدور اللي احنا ساكنين فيه، وما فيهوش بالمناسبة شقة غير بتاعتنا وشقة القتيلة، يعني ما فيش حد ساكن في نفس الدور تاني. أوقات برضو في نص الليل كنت بسمع صوت عالي جدا جاي من الشقة، الصوت بيكون قريب قوي من صوت صرخات القطط وهما بيتخانقوا مع بعض، وبيستمروا له لكذا دقيقة وبعدين يختفي. ده غير صوت الخبط والرزع اللي بيحصل برضو بالليل. في ليلة في الصيف كنت بحاول أنام ولسه عيني هتروح في النوم، حسيت بحد بيخبط على ظهري، ولما تلفت أشوف إيه مين، شفت واحدة ست، ما بقيتش عارف أنا بحلم ولا شايفها قدامي ولا بيتهيألي. فضلت أضغط على عناية وأدعك فيها زي ما بيقولوا، وغمض وأفتح زي ما هي موجودة. ولكن مرة في التانية في التالتة دخت وعناية زغللت وما شفتهاش تاني. في يوم كنت راجع من الشغل كانت الساعة 1 بالليل، الكلام ده بقى بعد مدة لما كبرت بقى، وقلت لوالدتي تجهز لي العشاء، وقعدت في الصالة سمعت صوت مزعج جاي من جنبي. سألت والدتي: يا سمعت الصوت ده؟ كان جوابها لا. قلت لها: انت ازاي مش سامع؟ قالت لي: لا، وكتب العفاريت اللي انت بتقرأ فيها جننتك. اخذنا الموضوع بهزار وتعشيت ودخلت انام، لكن لقيت الأوضة بتاعتي فيها حر شديد شوية، ولقيت باب الأوضة بيتفتح، انا متاكد ان انا قفله، قمت قفلته تاني ورجعت قعدت على السرير. ولما حكيت لامي على الموقف قررت اشغل البخور وتولعه كده وترقي البيت كله. وفعلا بدات تعمل كده، وكل يوم كانت تبخر البيت بعد صلاه المغرب. وفي يوم وهي بتقول الرقيه الشرعيه حست ان في حد زي ما يكون زقها من ظهرها. المهم يا يونس ان بعد كل ده انا لما باجي اتكلم مع الناس بيقولوا لي مفيش حاجه من اللي انت قلته حصلت. انا بقى عندي لخبطه، لان انا كنت فاكر ان ده حصل، ومن الغالب ومن الواضح ان كل ده يونس كان احلام وتخيلت لي انها حقيقه، لدرجه ان انا ما بقتش عارف افرق بين الحلم والحقيقه. انت رايك ايه؟ انا رايي انه كان حلم يا صديقي العزيز، وانت اقنعت نفسك بطريقه واضحه جدا انه حقيقه، والسبب انت ادرى بيه الحقيقه. هل السبب انت عايز تقنع نفسك ان انت بتشوف جن؟ وارد. هل السبب عشان تبعت لنا وتشاركنا بالتجربة ويبقى تجربة حقيقية؟ وارد برضو. ما تزعلش مني، بس القصة او التجربة في حاجات كتير قوي فيها مبالغات، فخلينا نعتبرها يا صديق العزيز انها حلم افضل. مكملين تجارب حقيقية، وفاطمة بتشاركنا في تجربتها وبتقول: حصل معايا أكتر من موقف، تحديدا هما 3. انا صغيره وانا صغيره يعني ولحد دلوقتي مش عارفه احدد ايه ده. اول مره كنت قاعده متضايقه وزعلانه لان اهلي سابوني نايمه وطلعوا كلهم بره عند قرايبنا وقمت ما لقيتش حد. فضلت زي ما بيقولوا كده اشتم مع نفسي وحركات الاطفال دي لحد ما رحت ناحيه السرير وما زلت على نفس وضعي وانا عماله برطم زي ما بيقولوا. ببص ناحيه الباب لمحت حد زي ما يكون كان واقف ومشي بسرعه. اللمحه دي قلت اخويا هو اللي بيعمل حركات النص كم دي. ناديت عليه مره واتنين مفيش، اختفى، طلعت بره ملوش وجود. في الوقت ده فضلت ادور في البيت وانا خايفه ومرعوبه لان انا في البيت لوحدي اساسا. الموقف ده انا ما حكيتوش لحد، خايفه وفي نفس الوقت عارفه انه ممكن يكون تهيؤات. تاني حاجه حصلت، كنا في بيت تيتا الله يرحمها، كنا متعودين دايما نلعب في مدخل البيت انا وبنات خالي، ومعانا بنات واحده كانت ساكنه في الدور الارضي. المهم احنا بنلعب استغمايه، دخلت انا وبنت خالتي استخبينا تحت السلم. فجاه ظهر واحد راجل عادي جدا وفضل واقف لا بيصد ولا بيرد، ووقفته تخوف. كلنا صرخنا وطلعنا نجري وحكينا لأهلنا، محدش صدقنا غير بابا نزل معانا وشال الخشب اللي قدام الشباك ونور كشاف ومفيش أي حاجة. فضل يقرأ قرآن ومن ساعتها بطلنا نلعب في المدخل تاني وكلنا بقينا نخاف من السلم إن احنا نعدي عليه في أي وقت لوحدنا. آخر موقف بقى حصل لي وأنا صغيرة وبرضو مش قادر أنساه وبحلم بيه على فكرة وأنا كبيرة. كنت كبرت شوية وبقيت في الإعدادية، كنت في الحمام وحسيت وانا واقفه قدام الحوض بحاجه تقيله قوي على ظهري وكان في حد حط تقل على ظهري. بقيت اهز جسمي من التقل، مفيش، مش عارفه اعمل ايه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا طلعت من الحمام وبقيت اهز جسمي كان في حاجه على ظهري وحسيت بحاجه بتقع فعلا من على ظهري. بصيت على الارض انا ما شفتش حاجه، بس زي ما يكون كان في حجر تقيل جدا وقع من فوق ظهري. ونروح لتجربة آية بتحكي وبتقول: أنا جدي كان راجل صالح ومن شدة قربه من ربنا كان مديله القبول، وكان بيساعد الناس، يقرأ عليهم رقية شرعية، يرقي حد، يكلم حد، حد ممسوس، حد ملبوس، وكله بمساعدة ربنا، وكشفه كله في ايد ربنا. ما كانش بياخد من حد جنيه، بس عشان تبقى عارف كان بيطلب بالاسم والناس كلها بتحب. المهم يا يونس، كل ده كان فين بقى؟ في البيت اللي احنا قاعدين فيه حاليا. بابا من حبه الشديد لوالده ووالدته متعلق بالمكان جدا، وعشان كده لسه قاعدين هناك. هبدأ معاك بقى باللي حصل مع عمي لحد اللي انا شفته حصل معايا. حصل ان احنا كان في كنبه وسرير معينين عندنا اي حد بينام عليهم لازم يجيله كوابيس وحشه قوي، يا اما يجيله الجاثوم. وحصل ان ابن خالتي كان عندنا في يوم ونام على الكنبه وما كملش ساعتين فضل ينازع زي ما يكون بيموت ويعمل صوت كانه بيتخنق. امامي كانوا نايمين جنبه وهو كان بيتخنق، وعم صحي لقى متخشب وبيحاول يحركه مفيش. فضل ينادي عليه ويفوقه، املطشه على جسمه كده، فك جسمه وفاق وقام يجري. فضلنا مدة يا يونس كله خلاص بيخاف يجي عندنا وكله بيخاف من الكنبة الملعونة دي. موقف تاني حصل مع عمي. عمي كان دايما مع والده لأنه أصغر عياله، كان بيساعده في معرفة الشخص ده عليه جن ولا لأ. كانوا بيقولوا إن هو طفل والشفافية عنده عالية. كان في يوم قاعد لوحده في الشقة سمع تزييق على الكنبة كأن حد بيمشي عليها. بص بيقول شاف أثار زي رجلين كانت دايسة في تراب، رجلين صغيرة دست في تراب وبعد كده مشيت على الكنبة. بقى ينفض التراب ده، كل ما ينفضه يشوف التراب بتاع أثر رجلين زي ما يكون عيل صغير جدا بيرجع تاني. موقف تاني هحكيه يخصني أنا، ومش عارف أربط ده باللي حكيته قبل كده ولا لأ، أحكي لكم وأحكمه. كان في كتاب عمي بيقرأ فيه من بتوع والده، كتاب من إياهم بتوع السحر. كنت هموت ولاقي الكتاب وفضلت أدور عليه أيام وزمن. وبتبدأ حكايتي لما لقيت الكتاب. كتاب محنط معتق، لو حاولت تمسكه كده جامد هيدوب في إيدك يتقطع. ما كنتش عارف أقرأ اسم الكتاب كويس، بس كنت بحاول أقرأ اللي جوه الكتاب، معرفش إيه للرزق وإيه للمال وإيه جلب الحب. وفضلت أقرأ وأكرر أكرر أكرر، وأنا عمال أقرأ شرقت شرقت والله، شرقة كانت هتموتني لولا والدتي اللي جت من بره ودخلت على الشرقة، أنا فعلا كنت زماني مت. بعدها يا يونس فضلت مدة طويلة كل منام أصحى على صوت قطة، كل منام أصحى على صوت قطة، وربنا عدى الموضوع على خير وبقى ذكرى. أنا اسمي شيماء من المنصورة، عاوز أحكي تجربتي. من حوالي 6 سنين نقلنا من شقتنا وجينا الشقة اللي احنا قاعدين فيها، هي في الدور الرابع علوي. الشقة دي أول ما سكننا فيها كان بيحصل فيها حاجات غريبة، أسمع بالليل صوت ناس بتجري، ناس كتير، وأوقات صوت خبط كأن حد ماسك شاكوش وبيدق على الحيطة. كنت أقوم مفزوعة من النوم، ولو كنت بفتح النور كان الصوت يسكت. الموضوع اتكرر، والغريب إن كنت أنا الوحيدة اللي أسمعه. وفي مرة كنت قاعدة بالليل بذاكر وبسمع الراديو كالعادة، تهيألي إن شفت حد قاعد عند طرف السرير، برفع راسي مفيش حد، بس أنا عيني لمحته والله. وفي يوم تاني كنت قاعدة لوحدي وأهلي كانوا برا، كان لازم أنزل أكمل دراستي الجامعية لأن هما كانوا مسافرين برا زي ما بقولك، فقررت أن أقعد في شقتنا يعني. كنت برجع من الجامعة أعمل غدا واتغدى وأنام وأصحى أذاكر شوية، والحياة دايرة يعني. كنت أوقات أسهر للصبح والصوت التخبيط يشتغل، كنت بشغل على طول قرآن فالصوت ما كانش يجي. في يوم كنت راجع من الجامعة تعبانة جدا ومش قادرة أعمل أي حاجة، قلت هدخل أخد شاور وأنام ولما أصحى أعمل اللي ورايا. حصلت حاجة خلتني مرعوبة طول اليوم، كنت بفتح الحنفية بتاعت الدش وزبطت المية ورحت أحضر هدومي، رجعت لقيت الحيطة زي ما يكون عليها باب اسود. قربت اكتشفت انه كمية نمل رهيبة، انا من الخضة والصدمة معرفتش اعمل ايه، انا بخاف من الحشرات عموما. جريت على المطبخ وجبت علبة الرش وفضلت ارش ارش ارش بدرجة هستيرية لدرجة ان انا بدأت اتخنق من كتر ريحة الرش. قفلت الحمام وجريت على اوضتي، وكان جاي لي بقى عارف اللي هي زي بانيك كده، كأن النمل ماشي على جسمي كله، جسمي كله كان بيهرشني، جسمي كله حاسة ان في حاجات بتتحرك عليه، حتى وانا بحكي لك دلوقتي حاسة ان ظهري ماشي عليه نمل. سمعت صوت ميه بتدلق في الارض في الحمام، وقفت عند الباب ومديت ايدي وفتحت الاكرة، بصيت مفيش ولا نملة واحدة، لا على الارض ميتة ولا على الحيطة. تقدروا تفسروا لي ده ايه يا جماعة؟ إسراء طه بتقول لنا: كان نفسي أشارك قوي بتجربة خاصة بيا من زمان، كل مرة بقول محدش هيصدقني لأن بجد تجربتي غريبة وأحداثها أنا نفسي بقول إنها مش منطقية، مع إنها ربنا شاهد إنها حصلت بجد. ولكن أنت بتفضل تقول العهدة على الراوي، وبسمع عندك تجارب غريبة، وأنت ساعات بتقول إن في حاجات أنت ما بتصدقهاش. أنا هحكي وخلاص. الموضوع حصل من أما كنت في ثانوي، وقتها كنت مريضة وفضلت كام يوم راقدة في السرير، العلاج ما كانش بيجيب نتيجة كويسة، وحتى والدتي والدي بدأوا يقلقوا عليا، وخلال كام يوم كنت بنام على السرير وبدي ظهري للحيطة، كنت بحس بنفس حد ورايا. الموضوع حصل كذا مرة بس كنت أكيد بقول تهيؤات أو تخاريف التعب، لحد ما في مرة كنت بحاول أنام وصوت النفس المرة دي كان قريب قوي لدرجة أن أنا حسيته جوه وداني. قمت من على السرير خايفة مزعورة قلقانة، مفيش حد ولا حاجة. تاني يوم رحت عملت إعادة كشف عن الدكتور اللي بتابع معايا، وكانت حرارتي زادت جدا. الدكتور كتب لي أدوية ورجعت تاني البيت، كنت تعبانة قوي، أخدت الدواء ونمت. حوالي الساعة 11 بالليل صحيت، كنت نايم على فكرة وباب الأوضة كان مفتوح، شفت كرسي الأنتريه ولقيت قاعد عليه خالتي. خالتي دي بالمناسبة ميتة من 3 سنين قبل التعب اللي كنت فيه. بقيت ببصلها وانا بقول مش فاهم ايه اللي بيحصل، وانا بتخيل ولا ايه. خالتي بالمناسبة كانت حافظة كتاب ربنا وعمرها ما سابت فرض، وماتت في شهر رمضان الكريم وهي صايمة. مهم شفتها ورفع ايدها وكأنها بتدعي، فتحت عيني وغمضتها وبرضو هي نفس الوضع، في مكانها ورفع ايدها. خفت بصراحة وغطيت وشي ونمت. ايوة نمت وكأن انا ما حصلش حاجة. نمت نوم عميق ولقيتها في الحلم جيالي وبتقولي ما تخافيش يا اسراء يا بنتي، انا دعيت لك ودعولك معايا. قلت لها انا مش خايفة. قالت لي انا دعينا لك ان ربنا يشفيكي. والله يا يونس بعدها ربنا كرمني بالشفاء. انا اسمي عبد الله، عندي 24 سنه، من الشرقيه، بيتنا في قريه عاديه في الارياف. بيتنا عباره عن دورين وكان جنب منه بيت مبني من الطين. انا اتولدت لقيته وما كانش عليه سقف خالص، كان حيطان بس. وسمعت ان صاحبه مات فيه وهو وعياله، وما فضلش غير قرايبه من بعيد هم اللي ورثوا البيت ده. كنا بنسمع انه مسكون وبتاع، بس ما كنتش باخد يعني بالي من الكلام ده، او ما كنتش فاهم، لان الحوار ده حصل معايا وانا عندي تقريبا حوالي 10 سنين. المهم جيت في يوم كنت بلعب عادي والمغرب اذن، وبعد المغرب قلت اروح يعني البيت بقى، بدل ما افضل الف من اول الشارع واجي على البيت بتاعنا، قلت اختصر الطريق وادخل من البيت الطيني واطلع قدام بيتنا. دخلت سمعت صوت عيل صغير بيعيط. اول حاجه بتيجي في بالك بتدور على العيل اللي بيعيط ده، ناديت مره واتنين مفيش رد. لقيت عيل فعلا قاعد في زاويه في الاوضه ومقرفص وحاطط وشه كده ايه ما بين رجليه وعمال يعيط. نادهت مره واتنين عليه مفيش. رفع وشه يا يونس، معرفش انا زي ما يكون الزمن والدنيا كلها وقفت واتجمدت من بصته ليا. هو شكله مش عايز اقولك بقى غول وعفريت، هو طفل عادي جدا جدا جدا وملامحه عاديه جدا، بس مجرد ما بصلي انا جسمي اتكهرب. انا فاكر ملامح وشه بتفاصيل التفاصيل. طفل يا يونس، مش هقولك غير انه طفل، لكن انا ما فقتش غير وانا بجري جري جنوني ورايح على البيت. الموضوع ده عمري ما بنساه وعمري ما بشيله من دماغي وعلى طول فاكره. هل انا اللي ربطت وخليته كأنه عفريت، ولا هو اللي هو فعلا كان حاجة؟ انا حكيت تجربتي وخلاص. ونروح لتجربة رباب رجب. احنا بيتنا والدي اشترى ارض زراعية لينا انا واخواتي بحكم انهم شباب وهيتجوزوا. المهم ان البيت مكون من كذا دور، ولكن الدور الارضي كان ليا انا واختي، عبارة عن اوضة وصالة وحمام وباقي الشقة مخزن، مخزنين فيها حاجة زي ما بنعمل يعني. وفي مرة دخل عندنا البيت قط شوارع، عجبوا البيت وفضل قاعد. في الاول كنا يعني بنحاول نخرجه لكنه كان بلط يعني وقاعد، فسبناه. وفي يوم وانا نايمه في الاوضه ومتغطيه بالبطانيه صحيت عايزه اقوم مش عارفه، كان حيطه واقعه فوق مني. وبعد محاولات كتير قمت بالعافيه، اتنطرت من على السرير. وبعدين وانا بقوم لقيت القط واقف على الكرسي ونافش شعره وبيبص على السرير اللي انا نطيت من عليه، بيبص على السرير بمنتهى التحفز، كان شايف حاجه وعمال بقى يعمل اصوات القطط اللي تخوف دي. هو بيبص على السرير وانا عمال ابص له وابص للسرير، ابص له وابص للسرير، وعينه رايحه هو بقى على طرفين السرير يمين وشمال زي المجنون، كان في حاجه بتتحرك بسرعه وبتعمل حاجه على السرير. كانت تجربه صعبه، ما حصلش تفاصيل اكتر من كده، بس القط ده على طول كنا بنشوفه وهو بيعمل حاجة غريبة ونظرات أغرب وحركات أعجب، ودايما بيبص في أركان مختلفة من البيت. نبقى قاعدين بنلعبه أو قاعدين وهو مش معانا أصلا ولا بيلعب وقاعد لوحده، فجأة تلاقيه قام وقف ونفش جسمه كده وعمال يبرق ويطلع الأصوات المخيفة. مفيش أكتر من أنه ساعات بيبقى بياكل ولاقيه يبخ ويعمل صوت البخ بتاع القطط ده ويضرب بإيديه حاجة في الهواء وكأن في قط تاني بيشاركه في الأكل. كل ده حاجات غريبة، كل ده حاجات تخوف. بدأت أخاف منه، بدأت أرفض وجوده في البيت، وبدأت أقول لبابا الله يرحمه القط ده أنا بخاف منه، القط ده أنا مش عاوزاه. وبابا يقول لي ده قط غلبان، قط عادي مفيش حاجة ما تاخديش في بالك. شوية لقيه قاعد في الطرقة قدام الباب وأنا باكله السلم، وشوية فجأة لقيت نقل حتة تانية. أنا عارف أن القطط حركتها غريبة وحركتها مريبة وزي ما بيقولوا كده إيه فيها حاجات ملهاش تفسير، بس أنا مصر أن القط ده مش طبيعي، أنا مصممة أنه مش طبيعي. وعايز أقول لك حاجة، الفترة اللي أنا بدأت أقول فيها أن أنا عاوز القط ده يمشي ومش عاوزاه في البيت، أقسم بالله كأنه كان بينتقم مني، كان يقف يبصلي ويعمل الصوت المخيف اللي بيعمله القطط ده كأنه طفل صغير بيعيط ويبصلي ويبرق. بصراحة أنا كنت ولا زلت بخاف من القطط كلها بسبب تجربتي مع القط ده. مريم سليم بتقول لنا: أنا من بعد لما ولدت بنتي وحصل لي أكتر من موقف. الموقف الأول كانت بنتي لسه عمرها شهور، في اليوم ده كنت حطها على كنبة الصالة وهي نايمة، ودخلت المطبخ عشان أجهز الغدا، وفعلا بدأت أجهز الأكل وكل حاجة كانت تمام، كنت مركزة بحيث لو بنتي صحيت وسمعت صوتها أروح لها على طول، بس حسيت إن بنتي صوتها مفيش خالص. قلقت عليها ورحت أطمن، ما لقيتهاش موجودة على الكنبة. اتفزعت، اتجمدت من الرعب، فضلت أبص حواليها وبص تحت الكنبة وبص على كل مكان، مفيش. بقيت أصوت منهارة، جريت على أوضة النوم، مالهاش أثر برضو، كان يوم أسود. رجعت الصالة وأنا مش عارف أعمل إيه ومين يغيثني ومين يلحقني. لقيتها موجودة على الكنبة يا يونس في الصالة، أقسم لك لقيتها في الكنبة ولا في أي حاجة، وكانت نايمة يعني ومبتسمة. ده تفسره بإيه يا يونس؟ أقسم لك إن أنا عارفة إن أنا سايبة بنتي على الكنبة. الموقف التاني حصل الشهر اللي فات، بنتي بقى عندها 3 سنين. في اليوم ده أنا كنت سهرانة ببنتي طول الليل ويدوب نمت وصحيت تقريبا حوالي 8 الصبح، كان على صوت جوزي كان جاي من السفر وبينادي عليا، هو ساعات بيسافر تبع الشغل ويغيب مثلا بالأسبوع. طلعت كان واضح حالينه تعبان، قال لي اعملي لي فطار، وعملت له الفطار. وبنتي كنت زي ما قلت لكم سهرانة بيها طول الليل، كنت مرهقة جدا، مجرد ما جيت ادخل انام بنتي صحيت على صوت ابوها وكلامنا، خرجت تلعب معاه في الصالة، كنت سمعهم هم بيلعبوا وسمع صوت ضحكها، وبعد شوية لقيتها داخلة الأوضة علشان تنام جنبي. نيمتها وعناية غفلت، وانا بين الصحيان والنوم اتهالي ان شفت جوزي داخل علينا وكان لابس جلابية عمر ما شفتها عنده، ولا جوزي بيحب جلاليب اصلا ملوش فيها، وقام قاعد على طرف السرير وبدأ يلعب بنته من جديد ويلعبها وهي تضحك، وصوتها مميز قوي وضحكتها جميلة جدا. لكن في نفس الوقت بدأت أسمع صوت جوزي جاي من حتة تانية، جوزي كان في الصالة وبيتكلم في التليفون وبيزعق، وجوزي قاعد على السرير بيلعب بنته. زي ما قلت لك أنا كنت في حالة ما بين النوم والصحيان كده، لكن بدأت أفوق، بدأت أصحى، صوت جوزي هو برا واضح، صوت ضحك بنتي برضو واضح، والاتنين موجودين، صوت جوزي وهو بيتخانق في التليفون برا وصوت بنتي وهي بتضحك جوه. اما الشخص اللي كان موجود بيلعب بنتي واللي هو المفروض كان جوزي ملوش اثر، بس انا عارفة كويس ان انا كان في اتنين من جوزي موجودين وانا بين الصحيان والنوم. صاحب التجربة الجاية بيقول لنا: مش عايز اقول اسمي، مش هطول عليكم، اتفرجت على حلقة لليلى عبد اللطيف وكنت حابب احكي لحضرتك حاجة شبيهة. هتقول لي بتصدق كلامها او متصدقش مش موضوعنا. من حوالي شهر تقريبا كان البوتاجاز عندنا في البيت فيه مشكلة، فحد معرفة رشح لنا واحد كويس بيصلح البوتاجازات والاجهزة دي، اتصلنا بيه وبعدها بيوم الراجل جه، شخص عادي جدا وهادي، كانت اول مرة نشوفه او اي حد منا يكلمه، عمره ما جه عندنا اصلا. اول ما دخل البيت لقيته بص لاخويا الاكبر منه وقال له: انت عندك مشكله في ظهرك يا ابني، وقال اسم التعب اللي عند اخويا بالتفصيل ووصف كمان علاج لاخويا. الغريب يا يونس ان احنا جبنا الحاجات اللي هي التركيبات اللي قال عليها واخويا اتحسن. مره فتره بعد الموقف ده اتصلنا بيه تاني عشان يصلح لنا حاجه تانية، وجه، والمره دي كنت انا واخويا الاثنين الاكبر مني وامي وعمي كلنا واقفين، فضلنا نتكلم معاه وكان عندنا فضول من المرة اللي فاتت الحقيقة. وبعدين كنا بنتكلم برضو عن تعب أخويا وبنشكره إن هو الوصفة اللي وصفها كانت كويسة. بص لأمي وقال لها الحمد لله. قالت له آه والله في تعب بيروح وتعب بيفضل موجود. قال لها تقصدي التعب اللي عندك يعني؟ وبدأ يكلم أمي عن التعب اللي جالها. الله، بالمناسبة أمي مش تعبان، ده كان تعب جالها فترة وخفت منه. وقال لها كان عندك ده في المنطقة الفلانية في جسمك. شعرنا من الرعب وقف يا يونس، عارف تفاصيل محدش يعرفها. وقال كمان لأختي إن خطيبها عنده مشاكل عائلية وفي مشاكل كتير هتقابلكم في الخطوبة والموضوع هيطول، بس هتتجوزوا في الآخر وكله بأمره. قال كمان إن أنا خلي بالي من المية. قلت له يعني إيه؟ قال لي خلي بالك من المية وخلاص. بعدها بمدة كنت طالع مصيف أنا وصحابي وكنت هغرق في البحر لولا ستر ربنا. وقتها افتكرت جملته إن خلي بالي من المية. بالمناسبة أنا دراستي أزهر يا يونس، وهتقولي كذب المنجمون ولو صدقوا ولو صدفوا، هقولك آه، بس أنا بحكي لك الموقف اللي مرينا بيه. مكملين تجارب حقيقية. وسماء محمد بتقول لنا تجربتي حصلت مع الجن العاشق. مبدئيا كده انا من اسره كويسه جدا ماديا ومعنويا واهلي متفاهمين، وبعد ما خلصت دراستي اشتغلت شغلانه كويسه وكانت كل اموري تمام التمام وزي الفل، لحد ما في يوم بقيت اشوف كوابيس بشعه ومرعبه لناس اشكالها غريبه تقولش تعبين. كنت لما اصحى من النوم الاقي حالتي صعبه من هجان وعرق وضربات قلب سريعه كاني كنت بجد جوه حلم وعايشه كل تفاصيله. لحد هنا كانت الامور تمام وعاديه جدا، وتوقعت انها حاجة وهتروح لحالها بعد شوية. تدريجيا بقيت اتعزل عن باقي البيت واقعد لوحدي واستمتع بده، وبدأت اسمع اصوات محدش بيسمعها غيري. كنت ساعات احس ان انا متكتفة، احاول اقوم انزل عند اهلي ما اقدرش، افضل ازعق واحاول اتكلم عشان حد يلحقني ويغيثني مفيش. وفين وفين الحالة تروح واطلع تتصوت فيهم برا اقول لهم لما كنت بزعق وبصوت محدش فيكم طلع لي ليه؟ يردهم بيكون ان محدش فينا سمع صوتك اصلا. توقعت ان السبب نفسي، وفعلا رحت لدكتور نفسي وعمل لي جلسات وما وصلناش لاي حاجة. بعد شوية كل شخص كنت اشوفه او اتعامل معاه اشوفه في الحلم جاي يعرض عليا جواز او خطوبة او ارتباط. تقولش مراهقة متأخرة كل ده واهلي مش عارفين حاجة وبحاول احل المواضيع لوحدي. حتى لما رحت للدكتور النفساني كنت من دماغي ولوحدي. بدأت أقل في الصلاة وانتظامي فيها يبوظ، وبدأت كل حاجة كنت كويسة فيها في علاقتي بربنا تبوظ. لكن المصيبة يا يونس ان انا في حاجة في ودني بتتردد طول الوقت وتقول لي صلي في الحمام صلي في الحمام. بحاول اوقف الموضوع ده من وداني لكنه مستفز مستفز جدا جدا، ولدرجة ان انا ساعات ابقى ماشية في الطرقة الاقيني عايز اجيب سجادة الصلاة واخدها وادخل الحمام واقفل على نفسي واحط السجادة على الارض واقف برضو في اتجاه القبلة واصلي. رحت لواحد معالج بيقولوا عندنا ايه فقيه، وده اللي بيعرف يعني في فقه وامور الجن. اتكلمت معاه وقال لي اللي عليك جن عاشق، وانه مش جاي بسحر لكنه شافك وشبطان فيكي. وبدأ يقرا عليا، طلب مني ارجع له بعد اسبوع، ما جاش نتيجة خالص. اتدهورت اكتر، بقيتش عارف افرق بقى بين الكوابيس وبين الواقع، والصوت اللي عمال يتكلم في وداني اذا كان ده الجن العاشق فعلا واللي عمال يقول لي صلي في الحمام صلي في الحمام. انا بقيت احس ان انا خلاص هتجنن. انا ساعات يبقى بيتكلم في ودني واعمل ان انا ساكتة وخلاص عشان ما حدش ياخد باله، وساعات غصب عني ارد واقول له اسكت بقى اسكت سيبني في حالي، وده بيبقى غصب عني وبتكلم قدام الناس. ما مكملين تجارب حقيقية. وصاحبة التجربة الجاية من ليبيا بتقول: أنا اسمي فرح من ليبيا، جدتي الله يرحمها قبل ما يتوفاها الله كان وصل عمرها لـ80 سنة، ولحد ما ماتت ما كانتش بتعاني من أي مرض. الموضوع اللي أثر فيها كتير كان موت عمي، وبعد موته زهلت جدا ومبقتش تبطل بكى عليه ليل نهار، وبقت قاعدة في أوضته أو تروح تقعد قدام القبر بتاعه تبكي كتير. حاولنا إن احنا نخرجها من الحالة دي، بس للأسف بعد كام يوم مرضت وشلناها للمستشفى، بس مع الأسف جالها جلطة وما بقتش قادرة تمشي. احنا واخواتي كلنا كنا بنحبها وطول الوقت معاها، وفضلت هناك محجوزة في المستشفى حوالي شهر كامل. صحتها بدأت تتحسن والدكتور طمنا انها تقدر تخرج ان شاء الله. تقريبا يونس دي كانت صحوة الموت. في يوم صحيت بالليل ولقيت نفسي مش عارفة انام، وعندي أرق شديد، وسمع صوتها بيتردد في ودني وبتنادي عليا باسمي. حاجة غريبة. اخواتي اتفاجئت ان هم كلهم صحيوا وكلنا مش عارفين ننام بدون سبب، والكل قلبه مقبوض وبيفكر فيها. نفس الليلة ومع صلاة الفجر جالنا اتصال من المستشفى وأكدوا مخاوفي وقلقي وقالوا انها توفاها الله. وعرفت في ايام العزاء ان مش احنا بس في اليوم ده اللي حصل لينا كده، وقلبنا اتقبض، كل ولادها وبناتها وأحفادها كلهم حصل لهم ده، وإحنا منهم. الأغرب بقى إن جدتي كان ليها صديقة من زمان وهي صغيرة، وبقالهم سنين مش بيشوفوا بعض بسبب إن كل واحدة فيهم عايشة في بلد مختلفة، وكبروا في السن والصحة ما بقتش تتحمل السفر. صاحبتها جت يوم الوفاة وقالت إن تيتا زارتها في الحلم وقالت لها تيجي عشان تغسلها، وقالت اوعى تكونوا اشتريتوا عدة الغسل. المهم ان احنا محدش كلمها اصلا يونس، ولا استدعاها ولا نعرف تليفونها اصلا. اكتشفنا عن طريقها ان جدتي كانت مجهزة الكفن والمسك وكانت محتفظة بيهم في مكان معين في اوضتها، ومحدش كان عارف اصلا ده. بس هي لما زارتها في الحلم قالت لها هتدخلي الأوضة، هتلاقي دولاب على الشمال وهتلاقي دولاب على اليمين، هتاخدي من الدولاب اللي على اليمين الكفن، وهتلاقي ورق السدر وهتلاقي المسك، كل ده موجود، وما تخليهمش يشتروا، ولو اشتروا تكفنوني بالكفن اللي أنا شارياه من حر مالي. هي دي قصتنا وحبيت أحكيها لك يا يونس. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة صديقنا محمد الزناتي. السلام عليكم أستاذ أحمد، أنا من زمان بحبك جدا وبحب آرائك وفكرك بشكل عام، وبيقتنع بحاجات كتير من اللي بتقولها، وإن كنا طبعا لازم أختلف في حاجات. أقولك اللي حصل لي بالتفصيل. من 6 سنين تقريبا كان أول مرة يجيلي الجاثوم. يومها كنت مخضوض وخايف جدا ومش فاهم، رغم إن ما حصلش تفاصيل غير المعروفة، بس كان أول مرة. كان شلل في الجسم والحاجات اللي بيعملها وما شفتش حاجة الحقيقة. بعدها بدأت أدور في الموضوع ده من باب الفضول، وفكرت إن الجاثوم بيجي بسبب طريقة نوم معينة، زي نوم على الجنب الشمال أو اليمين أو نوم على الظهر. حبيت أتأكد من التجربة دي مع نفسي، وقررت إن أنا لازم أحلل اللي بيحصل لي وأجمع تفسيرات كتير لناس من اللي مروا بتجربة الجاثوم، وأشوف إيه الحل للموضوع ده، وأشوف هل كلامي فعلا صح ولا لأ. جربت ان انا نام على جنب الشمال ولقيته انه بيجيلي كتير. جربت انا لما على جنب اليمين جالي 2 بس. نمت على ظهري وجالي 3. قررت ادور اكتر. قرأت ان في ناس بتقول انه مجرد هلاوس سمعية وبصرية بتحصل للشخص في دقائق او ثواني معينة، وناس تانية بتقول ان الجاثوم ليه علاقة بالجن بشكل او باخر. وانا ما بكدبش رأيي الاول بالمناسبة، لكن اقتنعت بالرأي التاني اكتر. لكن السؤال، هل الجاثوم يا يونس بيجي بمزاجه، ولا احنا بنعمل حاجة بتتسبب انه بيظهر لنا؟ ممكن تجاوبونا على السؤال ده على جروب عيلة احمد يونس. صديقنا طالب ان انتوا تجاوبوه. الجروب فيه فوق 200,000. ادخلوا على الفيسبوك وادخلوا على جروب عيلة احمد يونس وجاوبوا على السؤال من وجهة نظركم. هل الجاثوم بيجي بمزاجه، بتطلب معاه يجي فبيجي، ولا احنا بنعمل حاجة معينة علشان هو يظهر او بنتسبب في ظهوره؟ صديقنا بيكمل بيقول: وجهة نظري ان السبب الحقيقي لظهور الجاثوم، مع احترامي الكامل للتقاليد الدينية زي الرقية الشرعية وغيرها، بس الجاثوم بيجي للشخص بسبب انه ما بينامش كويس، او بياكل اكلة تقيلة، او بينام زعلان، او بيسهر كتير، او نومه مش منتظم. وأحب أسمع آرائكم يا يونس. كتر تفكيري في الموضوع بتاع الجاثوم ده والبحث وراه خلاني بدأت أتعب، وقررت أن أنا أوقف اللي بعمله لأني شايف الموضوع بيتطور، ونسيت الموضوع وقت عدى وقت كبير وما شفتوش تاني. من شهرين رجع تاني، بس رجع بشكل كان هيخليني أعيط من الرعب حرفيا. كنت نايم في البيت لوحدي وفجأة صحيت على صوت حد مكتفني وبيزعق تكتيفة شديدة يمكن أشد من أي مرة. لقيت نفسي متكتف وأنا نايم وعينيا مغمضة ومش شايف حاجة، وأنا مغمض، لكن وأنا مغمض بدأت أحس إن في كيان بيتحرك. عارف لما تبقى مغمض عينيك وتشوف وأنت مغمض؟ معرفش جربتها ولا لا، بس ده اللي حصل لي يا يونس. تكتيفة صعبة، رعب. خرجت من التجربة دي بقناعة كده يا يونس إن احتمال يكون الجاثوم هو القرين، احتمال إن هو اللي ملازمنا على طول طول الوقت، فعارف بننام إمتى وإيه اللي بيضايقنا وإيه اللي بنضايقه بيه، فممكن يكون نتيجة لإننا بنضايقه بشكل أو بآخر، ده بيكون طريقة انتقامه مننا. مش عارف يا يونس، أنا بقول لك وخلاص وجهة نظري. أنا سمعت بالمناسبة يا يونس الحلقة الأخيرة اللي أنت عملتها من خبايا عن الجاثوم، وعايز أقول لك إن يعني تقريبا كل اللي أنت قلته فيها يعني أثر فيا ومريت بيه. الخبايا هتلاقوها على يوتيوب بعنوان الجاثوم خبايا 6 رعب أحمد يونس. الجاثوم خبايا 6 رعب أحمد يونس. مكملين تجارب حقيقية، ونروح لتجربة شيماء عباس. بتقول لنا أنا ليا جارة جات أجرت شقة في نفس العمارة اللي أنا ساكنة فيها لمدة شهر، وبعد كده سابت العمارة ونقلت شقة تانية. المهم في الفترة دي كانت علاقتي بيها عادية، أسلم عليها وهي نازلة وكده، وكنت أسمع أنها بتعرف أمور الجن والعفاريت والكلام ده، وأنا مش حابة ولا بحب أخوض في الحاجات دي. في يوم جت تزورني زيارة عادية والكلام بينا طول شوية، وبعدين في نص الكلام لقيتها بتقول لي تعرفي يا شيماء إن ليكي قرين. تعرف يا يونس بقى إن أنا كانت أول مرة أسمع عن موضوع القرين. أنا كنت فاكرة القرين ده مجرد حاجة زي العفاريت يعني. قامت قايلة لي كل واحد ليه قرين من الجن، ودي حاجة معروفة يعني عادي. ضحكت، اتضايقت من ضحكتي وقالت لي هو انا ايه اللي في كلامي يضحك؟ قلت لها لا، اصلا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي بصراحه، والخوض فيها مش حلو. قالت لي طب بصي، النهارده لما تدخلي الحمام في اي وقت، ويفضل وقت بعد المغرب او قبل المغرب على طول، اقفي بصي في المرايه شويه، في مرايه الحمام وانت لوحدك، ويا ريت الاضاءه تكون خافته. قلت لها يحصل ايه يعني؟ قرين هيطلع لي يعني؟ قالت لي اه، هتبص في المراية وهتشوف انعكاسك، هتحس ان دي مش انتي، وقت ما تحس ان مش انتي يبقى ده قرينك وشافك وبيبصلك. هم يا يونس انا عملت العملة السودة دي، وقفت قدام المراية، وما كانش بقى قبل العصر وقبل المغرب، كان بعد المغرب بشويتين، لان الموضوع فضل شاغلني قوي. وقمت واقفة قدام المراية ومفتح عينيا ومبرقة، قلت برق برق برق، وكل شوية أحاول على قد ما أقدر أن أنا ما بربش خالص، لحد ما يونس والله العظيم أنا اللي أنا شفته مش بكذب فيه، أنا ملامح وشي اتغيرت. عارف لما الملامح تتبدل لملامح شبهك، حد تاني قريب من ملامحك لكن مش أنت؟ وسأل عينين غير، المناخير مختلفة، الخدود مختلفة، حتى الشعر مختلف. انا جالي حالة من الهلع، كنت عايز اتحرك، جسمي متكتف زي ما يكون الجاثوم طلع لي بقى في الوقت ده بالذات. فضلت اتحرك اتحرك اتحرك فين وفين على ما قدرت اتحرك. جريت على الاوضة، جري، اترميت على السرير، وفضلت قاعدة ترعش، وجالي رغبة ملحة ان انا نام، ونمت. وقمت من النوم زي اللي مضروبة علقة جديدة على أصعبة. ومن وقتها وأنا مقتنعة تماما بوجود ما يسمى بالقرين. سمعت قبل كده عن أهل الخطوة؟ في ناس كمان بيقولوا عليهم أصحاب الخطوة. هل هناك وجود ليهم بينا؟ من هو صاحب الخطوة؟ هم مين؟ الاسم ده بيطلق على الناس اللي بيمتلكوا قدرة خارقة على قطع مسافات طويلة جدا في خطوة واحدة أو في لمح البصر، ولا بيفرق معهم مسافات ولا حدود بين البلاد ولا بحار ولا جبال. وبتتقال كمان على الناس اللي بتتشاف في أكتر من مكان في نفس الوقت. بعض الطوائف الدينية بيؤمنوا جدا بالقدرات دي وبيقولوا إنها كرامات ربنا بيوهبها للأولياء من عباده الصالحين. في سوريا مثلا في قصة معروفة جدا لأهل الخطوة في حي دمشقي، بيقال إن كان في رجل صالح يعيش في هذا الحي، سافر مكة، وفي يوم والدته كانت طبخة أكل هي عارفة إنه من أكلاته المفضلة، فوهي بتطبخ كانت زي ما تكون بتناجيه، بتكلم نفسها وبتوجه لابنها الكلام وبتقول له حاجة أشبه بالتخاطر، وقالت له طبخت لك الأكل اللي انت بتحبه يا ابني. سمعت صوته في نفس الوقت بيرد عليها وبيقول لها أنا هاجي إن شاء الله أخذ نصيبي وهأكل صحابي منه في مكة. وما هي إلا لحظات وكان فعلا في دمشق وأخذ نصيبه من الأكل ورجع بالباقي لمكة وأكل منه هو أصدقائه وهو لسه ساخن. في الوقت ده اتسمى الحي اللي حصل فيه القصة بحي ساروجا، اختصار سار وإجا أو جاء، سارة وجاء. طب ما تيجي نروح هنا في مصر. الشيخ عبد الوهاب الشعراني ذكر في أحد كتبه كرامات شيخه وأستاذه علي الخواص، وقال إنه ما كانش بيظهر أبدا في وقت صلاة الظهر، كان بيقفل باب المحل بتاعه في وقت الأذان ويغيب ساعة ويخرج. البعض شافه في الجامع الأبيض في فلسطين في وقت الظهر، وخادم المسجد قال إنه علي الخواص متعود كل يوم يصلي الظهر في الجامع ده. على فكرة الموضوع مش بس في البلاد العربية. تعرفوا إن هوليود اتكلمت عن فكرة مشابهة لموضوع أهل الخطوة سنة 2008؟ كان بيتكلم عن طفل عنده هذه الطفرة واعتبروها طفرة وراثية بتخليه يقدر يتنقل من بنفسه ذاتيا لأي مكان ويروحه في لمح البصر، وقدموها في فيلم جامبر وقالوا إن الفيلم مبني على حدث وأحداث حقيقية، وبيلاقي نفسه في حرب ما بين أهله ومجموعة من الناس الجامبرز أو أهل الخطوة عايزين يتخلصوا منهم ويقضوا عليهم. طب ما تيجوا نروح نسيب هوليود شوية ونروح لحادث غريب وغامض يخص نفس الموضوع. يوم 24 أكتوبر سنة 1593 جندي أسباني اسمه جال بيريز كان بيحرس قصر الحاكم الأسباني في الفلبين كعادته، رغم أن قبلها بيوم تم اغتيال الحاكم في عرض البحر. كان وقتها القصر في انتظار تعيين حاكم جديد. حس جال بيريز بتعب شديد ودوخة فسند على الحيطة وغمض عينيه للراحة، لكنه لما فتح عينيه لقى نفسه في مكان مختلف غير مألوف بالنسبة ليه. لقى ناس لابسة زي عسكري بيستجوبوه، انت مين؟ جيت هنا ازاي؟ انت جاي منين؟ ما كانش فاهم بحاجة. ادرك بعدها جال بيريز انه عند القصر اللي بيسمى حاليا قصر زوكالو في مكسيكو سيتي، وده في المكسيك، يعني لقى نفسه في مكان تاني بعيد عن المكان اللي كان فيه بحوالي 9000 ميل بحري، يعني عبر المحيط الهادي في لمح البصر. ازاي ده حصل؟ محدش يعرف. فضل الحارس جال بيريز يحلف انه ما يعرفش جه هنا ازاي، وانه يدوب كان ساند على الحيطة ومغمض عينيه ثواني واتفاجأ انه اتنقل للمكان ده في لحظة. طبعا محدش صدقه، شكوكهم فيه زادت لما حكالهم عن مقتل حاكم اسبانيا، لان خبر اغتياله ما كانش لسه وصل لمكسيكو سيتي وقرروا يسجنوه تمهيدا لمحاكمته. ومرت الايام ووصل خبر اغتيال الحاكم الاسباني، ولكنهم فضلوا حبسين الجندي لحد ما بعدها بشهرين وصلت سفينة من الفلبين للمكسيك، وطاقمها سمع عن الجندي الاسباني المحبوس فراحوا يستفسروا عن الموضوع، ولما عرفوا اسمه قالوا ان هم يعرفوه كويس وانه فعلا كان حارس قصر الحاكم الاسباني في الفلبين، وانه اخر مرة شافوه كان يوم 24 اكتوبر نفس اليوم اللي ظهر فيه في المكسيك. ما كانش قدام السلطات غير انها تفرج عنه لعدم وجود تهمة. طب ما تيجوا نروح لقصة كمان. قصة كمان حصلت لضابط اسمه ويسلي تيودورو، كان في نفس الوقت كاتب وذكر في احد كتبه حادثة غريبة حصلت له، وهي انه مرة كان قاعد مستني القطر اللي رايح لندن، والقطر اتأخر بسبب سوء الاحوال الجوية، وكان لازم عايز يروح بيته قبل الساعة ما تيجي 6، لأنه كان في انتظار مكالمة هامة جدا هتجيله الساعة 6، وللأسف خطوط التليفون كانت مقطوعة في محطة القطر بسبب غزارة الأمطار والرياح الشديدة، وما كانش فيه أوتوبيسات ولا حتى تاكسيات تقدر توصله البيت. كان فاضل 3 دقايق والساعة تيجي 6، وفجأة حصل حاجة عجيبة جدا. تيودورو لقى نفسه فجأة واقف في بيته بعد ما كان واقف في محطة القطر بالرغم من أنه كان بعيد عن البيت بمسافة طويلة جدا، ورن التليفون وتلقى الاتصال اللي كان مستنيه في ميعاده. ولكن لحد دلوقتي هو بيقول أنه ما قدرش يفسر اللي حصل له، والأغرب أن هدومه لما راح البيت كانت ناشفة تماما وما فيهاش أي أثر لأي مطر، حتى حذائه كان نظيف ما فيهوش أي أثر للطين اللي كان بغرقه من المطر. البعض بيقول بنبقى في العمرة أو في الأماكن المقدسة ونشوف فجأة شخص إحنا عارفين أنه موجود في بلده، بنشوفه لوهلة فبنفتكره عشان ندعيله، وبعد كده بيختفي ويتوارى تماما عن الأنظار. ما بيبقاش فكرة أن هم شافوا حد فكرهم بيه، بيقسموا أن هم بيشوفوه هو بذاته، ومجرد ما يلمحوه بيختفي تماما. تم بناء فندق سيسال في عام 1924 من قبل أصحاب الفندق الثلاثة، ويليام بانكس هانر، تشارلز إل ديكس، روبرت إتش شوبس، وكان وجهة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح. صممه لوي ليستر سميث على طراز عمارة الفنون الجميلة. كانت تكلفة الفندق 1.5 مليون دولار لإكمال البناء، والفندق يتكون من بهو رخامي فخم مع نوافذ زجاجية ملونة وتماثيل من المرمر. استثمر أصحاب الفندق الثلاثة بحوالي 2.5 مليون دولار في المشروع، مع العلم بأن العديد من الفنادق المماثلة تم إنشاؤها في مكان آخر وسط المدينة. ولكن في غضون 5 سنوات من افتتاحه غرقت الولايات المتحدة في الكساد الكبير، على الرغم من أن الفندق ازدهر كوجهة عصرية طيلة الأربعينيات. شهدت العقود التالية تراجع الفندق، حيث أصبحت المنطقة المجاورة المعروفة باسم سكيدرو مزدحمة بالسكان العابرين، عاش ما يصل إلى 10,000 شخص بلا مأوى على بعد 6 كيلومترات. في عام 2007 تم تجديد جزء من الفندق بعد تولي مالكين جدد زمام الأمور هناك. في عام 2011 تم إعادة تسمية جزء من فندق سيسال باسم ستاي اون ماين، مع مناطق استقبال منفصلة أثناء النهار ولكن مع مرافق مشتركة. ظل اسم موقعه الرسمي على الويب سايت فندق سيسال. في عام 2014 تم بيع الفندق إلى ريتشارد بورن صاحب فندق بمدينة نيويورك بمقابل 30 مليون دولار. وبعد ذلك حصلت شركة أخرى مقرها في نيويورك، وهي شركة سايمون بادن ديفلوبمنت، على إيجار عقد أرضي للعقار لمدة 99 سنة. في عام 2016 قال مالت بارن رئيس سايمون بارن أنه ملتزم بالحفاظ على المكونات المعمارية والتاريخية المهمة للمبنى مثل البهو الفندقي الكبير، لكن شركته تخطط لإعادة التطوير الكامل للداخل وإصلاح العمل غير المتجانس والذي تم إنجازه في السنوات الأخيرة. تم إغلاق الفندق في عام 2017 للتجديد، ولكن تم تعليق العمل إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كورونا COVID-19. ولكن حدث أول انتحار، وذلك كان في مساء يوم 22 يناير 1927، حينما أطلق بيرسي أولموند كوك البالغ من العمر 52 سنة النار على رأسه أثناء وجوده داخل غرفة بالفندق بعد أن فشل في التصالح مع زوجته. ذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز أنه تم نقله إلى مستشفى الاستقبال مع فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة. تكشف سجلات الوفاة أنها توفي في نفس الليلة التي حدثت فيها الوفاة التالية. تم الإبلاغ عنها تلك الوفاة التالية في عام 1931، حينما توفي الضيف دبليو كي نورتون في غرفته بعد تناول كبسولات سامة. أما خلال الأربعينيات والخمسينات من القرن الماضي حدث المزيد من حالات الانتحار في فندق سيسال. ففي عام 2008 أشار 2 من المقيمين لفترة طويلة إلى سيسال باسم الانتحار، وأصبح لقبا شائعا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد سنوات. وروم سبوك موقع إلكتروني يتتبع وفيات هذا الفندق بالتحديد، ذكر ما لا يقل عن 13 حالة انتحار حدثت في ذلك الفندق في أوقات ثابتة، بالإضافة إلى حالات انتحار تضمنها تاريخ فندق سيسال، وأضاف إليها أعمال عنف وأحداث مزعجة. أصبح فندق سيسال مكانا سيء السمعة بسبب حالات الانتحار ونشاط المخدرات وكونه أرضية مشتركة للعاملين بالجنس. في عام 2015 أثناء البحث في فندق سيسال للحصول على مقال لKCET، قال الباحث هادلي ماريس أنه في عام 1947 أشيع أن إليزابيث شورت التي يطلق عليها الإعلام اسم داليا السوداء شوهدت وهي تشرب في حانة سيسال في الأيام التي سبقت جريمة قتلها. وفقا لسجلات شرطة لوس أنجلس، شوهدت داليا على قيد الحياة لآخر مرة في 9 يناير ولم تشاهد مرة أخرى حتى تم اكتشاف الجثمان في حقل فارغ في 15 يناير. في عام 1964 تم العثور على مسوقة تعمل بمجال التسويق وتدعى بيجانجالدي ميتة في غرفتها بعد أن تعرضت للطعن والضرب ونهبت غرفتها في نفس الفندق. اتهم جاك بي أنجلر بقتلها لأنه شوهد مغطى بالدماء يتجول في الشوارع القريبة من الفندق، ولكن تم تبرئته لاحقا وقتلها لا يزال لغزا دون حل. ولعل الأكثر شهرة في الثمانينيات حينما كان الفندق مقر إقامة القاتل المتسلسل ريتشارد ريمايرز الملقب بمطارد الليل، فكان يتواجد ريتشارد بشكل منتظم في منطقة التزلج على الجليد في لوس أنجلوس. ووفقا لما ذكره موظف في الفندق يدعي أنه تحدث إليه، يشاع أنه بقي في فندق سيسال أسابيع طويلة، ربما يكون قد شارك في جزء من جرائم القتل أثناء وجوده هناك. وفي 30 أغسطس 1985 رصدت مجموعة من سكان لوس أنجلوس في الشارع جرائم غريبة، ووجدوا أن هناك جثامين ملقاة أمام الفندق. أما في عام 1991 اتبع النمساوي جاك أونتر نهج راميرز في سيسال، ربما لأنه سعى إلى نسخ جرائمه، وأثناء وجوده هناك قام بخنق وقتل 3 عاملات وأدين آنذاك. في عام 2013 أصبح الفندق محط اهتمام متجدد حينما التقطت كاميرات المراقبة طالبة كندية شابة إلي سلام تتصرف بشكل عشوائي في مصعد الفندق، وانتشر الفيديو بسرعة. يصور الفيديو لام وهي تضغط بشكل متكرر على أزرار المصعد وتدخل وتخرج من المصعد وتحاول الاختباء من شخص ما. تم تسجيل ذلك قبل وقت قصير من اختفاء إلي سلام. تم اكتشاف جسدها العاري في صهريج لإمداد المياه على سطح الفندق بعد شكاوى من السكان بأن المياه رائحتها لا تطاق. ولكن ما حدث بعد ذلك في السنوات التالية وحتى اللحظات التي أقوم بقص عليكم ما حدث في ذلك الفندق، أنا من يعبر بجوار الفندق يستمع إلى أصوات صراخ وأصوات عويل وأصوات تشبه من يقومون بتلاوة طلاسم من طلاسم التحضير، وأيضا يستمعون إلى أصوات مخيفة. وإلى الآن الفندق مغلق، وبعدما اشتهر الفندق بجرائم القتل أصبح ذلك الفندق مشهورا بألغاز الأشباح والجن.